يقول ما معنى عبارة وهذه الطريقة مشتقة من قلب القرآن، أي أنها دلت عليها النصوص وصرحت بها وجاءت بها، والله